بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما مضى في التعرض إلى مجموعة من الفروع التي تعرض لها الشيخ الأنصاري رحمه الله في مسألة التصوير، آخرها ذكر الشيخ الأنصاري قدس الله تربته الطاهرة بأن المرجع في التصوير إلى العرف، وقلنا بأن حاصل ما ذكره في كون المرجع في التصوير إلى العرف هو أن المرجع في تشخيص ما هو المحرم العرف، بمعنى أن العرفاء إذا نظر إلى هذا الأمر على كونه أمرا متكاملا بصورة الإنسان فحينئذ يبنى على كونه محرما وإلا فلا. بقي قبل التعرض للمسألة الأخيرة في المقام الإشارة إلى فرعين ذكرهما المصنف قدس الله نفسه الطاهرة. الفرع الأول هو التعرض إلى التصوير الحاصل بالشركة. قال الشيخ الأنصاري كالتالي: لو بدأ له بعد أن تعرض إلى أنه لو صور إنسانا لكنه قبل إتمامه أعرض عن تصويره، ثم بدأ له بعد ذلك في إتمامه، حينئذ هل يحرم أو لا؟ مثلا لو أن شخصا قام بتصوير صورة إنسان صنع منه الرأس، سواء على نحو الرسم أو على نحو النحو، صنع الرأس ونفرض أنه صنع القسم الأعلى من الصدر، قبل أن يقوم بعمل اليدين وبعمل البطن وبقية الأعراض بقية الأعضاء أعرض عن إكماله. تارة يروده نفسه لإكمال هذا المنحوت أو هذا التمثال، تارة أخرى لا، تارة أخرى الذي يحصل أن شخصا يأتي فيقوم بإكماله، فحينئذ هل يقال بالحرمة أو يقال بعدم الحرمة؟ أقول في المقام عندنا احتمالات، وهو الذي نعبر عنه التصوير الحاصل بالشركة. عندنا احتمالات: الاحتمال الأول أن يحصل العمل بنحو التعاون من أول العمل إلى آخر جزء منه، من البداية هذان اثنان قد تعاونا على رسم هذا الإنسان أو على نحته، فكما أن الأول وهو زيد مثلا يعمل في الجانب الأيمن، يوجد عندنا عمرو يعمل في الجانب الأيسر، أو على العكس تماما، زيد مشتغل بعمل الجانب الأعلى أو القسم الأعلى، وعمر مشتغل بالعمل في القسم الأسفل، كيفما كان يتعرض كلاهما حينئذ للعمل، فعندها يقال بأنهما قد عمل من البداية إلى النهاية إلى آخر جزء. الاحتمال الثاني لا، الاحتمال الثاني أن يقوم أحدهما بإيجاد الأجزاء متفرقة ويقوم الآخر بتصويرها، عفوا بجميع، يمكن أن نمثل له بهذه الكيفية: هذا الإنسان المنشود مثلا قام زيد بنحت يده، بنحت رجله، بنحت رأسه، بنحت بطنه وما شابه، فجاء عمرو وقام بعملية الوصل بين هذه الأعضاء، على سبيل المثال هذه الدمى الآن الموجودة اليوم بين أيدينا، قد يكون شخص هو المتولي لعملية صناعتها لكنها تكون مصنوعة على نحو المتفرقات، يأتي شخص آخر فيقوم بعملية وصلها ببعضها البعض بحيث أنه لو لم يتحقق الوصل لم تحصل الصورة، يعني أن الصورة تحصل نتيجة ضم بعض الأعضاء إلى بعضها الآخر، فعندها يتعين انطباق عنوان الصورة في الخارج، هذا نوع آخر من التعاون. نوع ثالث من التعاون لا، أن يوجد أحدهما بعض الصورة بقصد الصورة أو بقصد أمر آخر، وبقصد الإتمام أو بقصد له مثلا دون أو بدون قصد الإتمام أتمها الآخر. قلنا قبل في البحث السابق على أنه لا بد من مدخلية قصد المضادة وقصد الإعجاب، فأحدهما أوجد القصد الصورة مثلا وترك، الثاني جاء ليتمها لا بقصد الصورة يعني لا بقصد المضادة لله عز وجل، أو بالعكس الأول أوجد لا بقصد الصورة وإنما أوجد بقصد داع آخر، لأجل أن يستفاد من هذا التدشين مثلا في المباحث العلمية، فليس قصده المبادر لله سبحانه وتعالى. وقبل أن يتم توقف، فجاء الثاني وأكمل بقصد المضادة لله سبحانه وتعالى. على أي حال عندنا في المقام إذن عدة احتمالات. ما هو العنوان المحرم؟ يقول الشيخ الأنصاري بأنه المدار عندنا إنما هو في مسألة المستفاد من الأدلة، يعني هل أن الحكم يبتني على عنوان التصوير بما هو عمل مركب تدريجي الحصول، أو أن الحرمة تبتني على إيجاد الصورة بما أنه عمل آني بسيط. بمعنى تارة نقول بأن الحرمة مبتنية على التصوير بما هو عمل تدريجي، فكل قسم قسم من أعمال التصوير ينطبق عليه عنوان الحرمة. تارة يكون المحرم عبارة عن إيجاد الصورة، يعني في بداية صنع اليد أو صنع الرجلين أو صنع الرأس، لما لم ينطبق عليه عنوان إيجاد الصورة فلا ينطبق عليه حينئذ أنه عمل محرم. ينطبق عنوان التحريم متى ما تحقق إيجاد الصورة بجمع الأعضاء بعضها إلى بعض أو إكمالها. ولعله نطرح المثال الواضح في هذا الجانب، لكن ليس في أصل بعد الإيجاد، في أصل إيجاد. الآن الدمى المتعارفة عند الأطفال، لو وجدت اليوم دمية بنعبر عن نحن العرايس أو الصور أو ما شابه، فرضنا أن المصنع يقوم بصنعها متفرقة وتوضع في قطعة بلاستيكية تباع بعد ذلك، الرأس في جهة واليدين في جهة والقدمين في جهة والبدن في جهة، وتوضع في قطعة بلاستيكية أو توضع في كيس بلاستيكي وتباع بهذه الكيس، بحيث إذا أرادت الفتاة أن تنتفع بها لا بد أن تقوم بوصل الأعضاء مع بعضها البعض. حينئذ يأتي الكلام، لا ريب إذا قلنا بأن المحرم عبارة عن عنوان إيجاد الصورة، فلا ريب أن المصنع لم يرتكب محرما لأنه لم يوجد الصورة، وإنما أوجد الأعضاء متفرقة. الذي أوجد الصورة إنما هي الفتاة بعد أن أخذتها فقامت بجمعها وضم بعضها إلى بعض. عندها يقال بالمنع والحرمة في حق الفتاة لا في حق المصنع، ذلك لأن المصنع لم يتولى عملية إيجاد الصورة بعكس الفتاة، بخلاف ما لو اخترنا المحتمل الأول وهو أن نقول بأن المحرم هو عنوان التصوير بما أنه عمل مركب تدريجي حصول، فهذا هو المحرم. على أي حال ذكر الشيخ الأنصاري رحمه الله بأن إذا ما كان المدار عندنا هو عبارة عن عنوان صدق التصوير، وصدق التصوير إنما يتحقق بإكمال الصورة لكونه إيجادا لها، فلا يبنى على الحرمة في البين، ذلك لأن الحرمة في المقام إنما تتصور إذا تحقق إيجاد عنوان المحرم، وما لم يتحقق إيجاد عنوان المحرم فإنه لا يقال حينئذ بتحقق الحرمة. هذا بالنسبة إلى الفرع الأول في محل البحث. الفرع الثاني الذي ذكره الشيخ الأنصاري في المقام أشار إلى مسألة ارتكاب المحرم وعدمه، يعني متعلق بهذا الفصل، وهو إذا اشتغل في تصوير حيوانه لنفرض بالنقش أو بالرسم، ففي مثل هذه الحالة ما هو المحرم؟ المحرم مجرد الاشتغال، بحيث أنه لو أعرض عن الإكمال انطبق عليه عنوان الحرمة، أو أن المحرمات عبارة عن إيجاد الصورة بأكملها فيكون اشتغاله بالإتيان ببعض الأجزاء إنما هو نوع من أنواع التجري. يقول الشيخ الأنصاري في المسألة وجهان، وجه كونه غير محرم وإنما تجرن إن الصورة إنما تصدق بإيجادها كاملة، عمدة ما كان هذا قد اشتغل بالإتيان ببعض المقدمات، فعندها إن قلنا بأن الاشتغال بالإتيان ببعض مقدمات الحرام مبنية على الحرمة فلا ريب في الالتزام بالحرمة، إن قلنا بالعدم من حيث أن مقدمات الحرام ليست محرمة كما تقدم في مسألة إهانة على الإثم في مناقشة المحقق النراقي، فعندها لا يبنى على الحرمة، ولا بد من ملاحظة بحث التجري المقرر في الأصول من جهة القطع الفعلي والقطع الفاعلي، ومن جهة التحقيق المتجري للعقاب وعدمه. ومن جانب ثاني قد يقال بأن العرف لا يفرق، العرف يرى أن هذا مجرد اشتراره في إيجاد صورتين ويريد المباسة لله سبحانه وتعالى، وما دام مريدا المباسة لله سبحانه وتعالى فقد تجرى على المولى وقد فعل ما يغضب المولى وما يسخطه، فعندها يبنى على الحرمة. النقطة الأخيرة في محل البحث من المسائل التي تعرضها الشيخ الأنصاري، لأن الشيخ الأنصاري فعلا تعرض لثلاث مسائل. المسألة الأولى إلى مسألة التجسيم بقول المطلق، هل يحرم التجسيم لذوات الأرواح من عدمه؟ اثنين، تعرض الشيخ الأنصاري إلى مسألة النقش والرسم لغير ذوات الأرواح، يعني بدون تجسيم. وذكر الشيخ الأنصاري رحمه الله أن المسألة الأولى من الواضحات التي لا خلاف فيها فلا تحتاج إلى بحث، والمسألة الثانية هي التي وقعت محل خلاف بين أصحابنا، فاختار بعضهم الحرمة وبعضهم اختار الجواز. وقال الشيخ لا بد من ملاحظة الأدلة، وبعد ملاحظته للأدلة وصل الشيخ إلى الالتزام بالحرمة، وأخرج حينئذ ما دل على وأخرج تصوير غير ذوات الأرواح من تحت البحث، إما تخصصا أو تخصيصا ببيان سبق. المسألة الثالثة والأخيرة التي تعرضها الشيخ الأنصاري في المقام هي مسألة جواز الاقتناء وعدم جواز الاقتناء، يعني بعد الفراغ عن الالتزام بالحرمة هل يجوز اقتناء هذه التصاوير والتماثيل او هذه الرسومات والنقوشات او لا يجوز ذلك؟ ذكر الشيخ الانصاري رحمه الله بان المستفاد من الاخبار الصحيحة ومن اقوال اصحابنا هو الالتزام بجواز ابقاء الصورة بعد الفراغ عن حرمة التصوير للحيوان، فيجوز اقتناء الصور ويجوز وضعها في المنازل مع أن تصويرها من الأمر المحرم. ولذلك لو أن شخصا قام بعملية إيجاد الصورة عصيانا أو قام بإيجاد الصورة نسيانا، فعندها يقول الشيخ الأنصاري يجوز اقتناؤها ويجوز إبقاؤها، وزانها وزانه فلا إشكال هذا من جانب. أو يقال بأن وزان الصور وزان الأصنام وآلات الله والقباب، بعبارة أخرى هل يجوز اقتناء الصور والرسومات بعد إيجادها عصيانا أو نسيانا أو لا يجوز ذلك؟ فمثلها مثل الأصنام وهياكل العبادة وآلات القباب وآلات الله، فلا يجوز إبقاؤها ولو وجدت، بل يجب إتلافها ويحرم اقتناؤها حينئذ. ذكر الشيخ الأنصاري بأن المسألة متضمنة لقولين، وإن كان المعروف بين الأصحاب والمستفاد من عدة من الأخبار هو الالتزام بجواز الاقتناء. في المقام أقول لا بد من ملاحظة الدليل. مثلا إذا جعلنا دليل التحريم على مسألة التصوير هو عبارة عن حكمة، يعني الحكمة التي قدمها الشيخ الأنصاري، وهي بهذا التعبير لو قلنا بأن حكمة التحريم إنما هو عبارة عن المعاوضة والمضادة في مقام العمل لله سبحانه وتعالى بناء على استفادة ذلك من النصوص، فحينئذ يمكن أن يقال بمنع أو بحرمة الاقتناء مطلقا. لماذا؟ لأننا نقول نفس هذا العمل فيه نوع مضادة لله سبحانه وتعالى، ولما كان الإنسان يؤمر يوم القيامة بالنفخ فيكون عاجزا فلا محالة نفس العمل الصادر بالنسبة من الإنسان عمل مبغوض لله سبحانه وتعالى، فبناء على مبغوضية هذا العمل يتصور مبغوضيته بكامل أجزائه. مرة أخرى نقول لا، بأن المبغوض هو نفس العمل، أما نتائج العمل المترتبة عليه من إبقاء هذه الصور أو اقتنائها أو ما شابه لم يتعلق به مبغوضية الله سبحانه وتعالى. وما دامت لم تتعلق مبغوضية الله سبحانه وتعالى بذلك فلا ريب عندها في الالتزام بالجواز ويلتزم بعدم المانع. أما إذا قلنا بأن حكمة التحريم ليست عبارة عن المضادة والمعاندة لله سبحانه وتعالى، مثلا قلنا حكمة التحريم عبارة عن صيرورة هذه الصور مع مرور الأيام والأزمان في معرض التقديس والعبادة، بحيث تكون أصناما تجعل محط عبادة وقدسية عند الناس كما كان ذلك في العصور السابقة. فحينئذ سوف يكون منشأ التحريم من قبل الشارع المقدس عبارة عن قلع مادة الفساد التي هي عبارة عن وجود الأصنام. ففي مثل هذه الحالة لا ريب في أن المحرم سوف يكون وجود الصورة حدوثا وبقاء، فكما لا يجوز إيجاد الصورة لا يجوز إبقاؤها. فإذا عندنا احتمالان بحسب مقام الثبوت. بحسب مقام الثبوت إن قلنا بأن المحرم هو عبارة يعني حكمة التحريم عبارة عن قلع مادة الفساد فلا ريب في الالتزام بعدم جواز إيجاد الصور وبعدم جواز إبقائها. أما لو قلنا بأن المحرم عبارة عن المضاد لله سبحانه وتعالى في الخالقية والمصورية، لأن المصور يؤمر يوم القيامة أن ينفق فيعجز عن النفق، فحينئذ لا ريب في أن المبغوض للمولى سبحانه وتعالى إنما هو خصوص التصوير والإيجاد، أما الإبقاء ونتيجة العمل الحاصلة من التصوير فلا دليل على مبغوضيتها للمولى سبحانه وتعالى، ولذا يمكن القول حينئذ بجواز الإبقاء. هذا كله بحسب مقام الثبوت. أما بحسب مقام الإثبات فلا ريب أننا إن دلت عندنا الأدلة الاجتهادية يعني الروايات مثلا على أحد المحتملين بحيث استفدنا منها إما أن المبغوض هو إيجاد الصورة أو أن المبغوض هو قلع مادة الفساد للمولى سبحانه وتعالى فلا ريب أنه المتبع. أما لو لم يدل عندنا شيء من هذين بأن كانت الأخبار قاصرة عن إثبات أي منهما أو كانت الأخبار مثلا غير دالة على شيء منهما، فحينئذ سوف نرجع للأصل العملي، ومقتضى الأصل العملي هو الإباحة. وهذا يعني أننا لن نرفع اليد عن مقتضى الأصل العملي إلا بقيام دليل دال على اعتبار أحد هذين الأمرين لنصل إلى نتيجة المنع من الاقتناء. ما لم يكن الدليل دالا على شيء من ذلك فلا ريب في أن مقتضى الأصل والالتزام بالجواز. ثم إذا فرضنا جواز الاقتناء فحينئذ هل يشترط أن تكون لها مالية أو بمعنى يشترط كونها مما يرغب فيه من جهة إمكان التزين به مثلا أو الانتفاع بها في مرحلة التعليم والتعلم أو نحو ذلك أو لا يشترط؟ أقول المدار عندنا كما عرفت غير مرة في جواز إيقاع المعاوضة وعدمه إنما هو على ثبوت المالية، فمتى ما ثبتت لها مالية وكانت والمالية ناشئة من وجود منفعة محللة مقصودة، متى ما توفر ذلك جاز إيقاع المعاوضة عليها فتشملها عمومات أحل الله البيع ووفوا بالعقود وإلا أن تكون تجارة عن تراض. أما إذا قلنا بحرمة إبقائها شرعا بكون محرم مثلا هو التقديس والعبادة فلا ريب أن الشارع المقدس يكون قد أسقط ماليتها، وبمقتضى إسقاط الشارع المقدس لماليتها تكون مشمولة لقوله صلى الله عليه وآله إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وأمثال ذلك من النصوص الواردة في هذا المجال الدالة على أن كل ما أسقط الشارع ماليته فلا تصح المعاملة عليه من قريب أو بعيد. كيفما كان المتبع هو الدليل، فما هو المستفاد من الأدلة في المقام؟ ذكروا في المقام مجموعة من الأدلة استدلوا بها على حرمة اقتناء المجسمات والمرسومات بعد إيجادها. لا بد من ملاحظة هذه الأدلة والالتفات إلى مدى تماميتها ودلالتها على المدعى من عدمه. أول الأدلة التي ذكرها المصنف في المقام قالوا بأن النهي تعلق بإيجاد التصوير، والمقرر في محله أن الإيجاد والوجود متحدان ذاتا مختلفان بالاعتبار، فإذن المنهي عنه في المقام والمبغوض للمولى هو وجود الصورة ابتداء واستدامة، وهو المشتمل على المفسدة لا محالة. بعبارة أوضح، عندنا عنوانان اعتباريات، عندنا عنوان الإيجاد وعندنا عنوان الوجود. هذان العنوانان مختلفان بلحاظ متحدان بلحاظ آخر. بلحاظ ذاتهما لا فرق عندنا بين الوجود والإيجاد، إذ أن الوجود عبارة عن أمر آخر عن الإيجاد، والإيجاد هو بنفسه الوجود، لأن بداية إيجاد الشيء وجود لذلك الشيء، فالشروع في إيجاده وجود والوجود إيجاد، فلا فرق بينهما. نعم بلحاظ الاعتبار بكون الأمر بيد المعتبر فالوجود لا يتحقق إلا بتمامية الشيء، والإيجاد إنما يحصل بأصل الشروع في الشيء، فهما عنوانان اعتباريان. المعتبر يرى الفرق بينهما لكن بحسب ذاتهما هما متحدان، ولذلك العرف لا يفرق بين الوجود والإيجاد، بل العرف يرى أن الوجود والإيجاد أمران متحدان لا فارق بينهما. بناء على تمامية هذه الكبرى نقول بأن إيجاد الصور مبغوض للمولى. لما كان إيجاد الصور مبغوضا للمولى والإيجاد والوجود أمر واحد بحسب الذات كما يشهد بذلك العرف، سوف يكون المبغوض للمولى عبارة عن وجود الصورة ابتداء الذي هو عبارة عن الإيجاد، واستدامة بقاء الصورة الذي هو عبارة عن الوجود. فما دام الاستدامة مشتملة على المفسدة فلا ريب في الالتزام بالمنع والحرمة حينئذ نتيجة اتحاد الوجود والإيجاد ذاتان. هكذا ذكر الشيخ الأنصاري رحمه الله أجاب عن هذا الدليل، فذكر بأن النهي تعلق بإيجاد الصورة بلحاظ كونه عملا للمصور، أما أن وجود الصورة مبغوض فلا دليل عليه. وبعبارة أخرى يريد أن يقرر الشيخ الأنصاري بأن الموجود في المقام عنوانان كل منهما مختلف عن الآخر. العنوان الأول عبارة عن عنوان إيجاد الصورة، والعنوان الثاني عبارة عن وجود الصورة. المبغوض للمولى سبحانه وتعالى عبارة عن عنوان إيجاد الصورة وهو عمل المصور، أما وجود الصورة فلا دليل على مبغوضيتها للمولى. فنفكك بينهما. نعم لو قامت عندنا في المقام أو دلت عندنا في المقام قرينة أو قام عندنا دليل دل على الملازمة بين حرمة الإيجاد ومبغوضية الوجود حدوثا وبقاء، فحينئذ كان ما ذكر في المقام تامون، لكنه لا دليل عندنا على تمامية هذه الملازمة أو على صحة هذه الملازمة، فيبقى الوجود غير الإيجاد ومقتضى كون الوجود امرا اخر غير الايجاد فالمحرم هو الايجاد فلا مبغوضية فيه. هذا الدليل الاول. الدليل الثاني الذي تمسكوا به قالوا نتمسك بصحيح محمد بن مسلم سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر فقال لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان. تقريب الاستدلال بهذه الرواية أن يقال إن الغالب أن السؤال يقع عما هو مورد ابتلاء المكلف وأمثاله، ومورد الابتلاء في مقامنا ليس عمل التصوير وإنما مورد ابتلاء المكلف في مقامنا عبارة عن اقتناء الصور والتصرفات فيها. لماذا ليس مورد الابتلاء عمل التصوير نحتا ورسما؟ قلت لأن عمل التصوير نحتا ورسما إنما هي أمر أو من الأمور التخصصية التي تختص بالنقاشين، فبالتالي لما كان عمل الصورة أمرا مختصا بالنقاشين يستبعد أن يسأل السائل عن أمر خارج عن دائرة ابتلائه. وبعبارة أدق إن المتفاهم العرفي أن السائل إنما يسأل عما يكون داخلا في دائرة ابتلائه عادة، أو أن يسأل عما يكون داخلا في دائرة ابتلاء غالب الناس. زين، هذا بناء هذه قاعدة عامة. لو جينا نطبق هذه القاعدة العامة في محل بحثنا، هل أن محمد بن مسلم مبتلى بعمل النقاش حتى يكون السؤال عن ابتلائه؟ الجواب لا. حتى الإمام الصادق أو كانوا مبتلين بعمل النقاش حتى يسأل محمد بن مسلم عن ذلك على نحو الكبرى الكلية؟ أيضا الجواب لا. فهذا يؤكد على أن عمل النقاش كان عملا تخصصيا يختص ببعض الأفراد دون البعض، ومع كون عمل النقاش أمرا تخصصيا مختصا ببعض الأفراد دون البعض لا يثنى محق السؤال في هذه الرواية عن عمل النقاشين، فلا بد أن يكون محق السؤال في هذه الرواية أمرا آخر غير عمل النقاشين، يكون داخلا في ابتلاء المكلف وابتلاء غالب المكلفين. ما هو الأمر المتصور حينئذ؟ إذا لم يكن المسؤول عنه عمل النقاشين يكون المسؤول عنه حينئذ عملية الاقتناء. فسؤال محمد بن مسلم إذن عن اقتناء الصور والتصرفات فيها، ومع كون السؤال عن ذلك أجابه الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان، فيدل نفي البأس على وجود بأس في اقتناء الصور التي تكون للحيوانات أو لذوات الأرواح فيثبت المطلوب. هكذا قرب الاستدلال بها. أجاب الشيخ الأنصاري رحمه الله عن السؤال بأن ما ادعيتموه من أن سؤال محمد بن مسلم منصب على السؤال عن اقتناء الصواب دعوة بلا دليل ولا شاهد ولا برهان عهدتها على مدعيها، بل إن المركوز في الأذهان كعبارة عن مسألة عمل الصور، وإنما نفرض السؤال عن مسألة الاقتناء بعد الفراغ عن العلم بحكم التصوير، فبعد أن يعلم بحرمة التصوير فحينئذ يسأل عن الاقتناء، وإلا لا معنى أن يسأل عن حرمة اقتنائها مع عدم علمه بحكم عملها. فإذا لابد أن يكون محيطا في البداية بحكم عملها، وبعد الفراغ والإحاطة عن حكم عملها يأتي الكلام حينئذ في السؤال عن اقتنائها وعدمه، حكم الاقتناء وعدمه. فإذا يكون التقريب المذكور في غير محله ولا تنهض الرواية لإثبات المال. الدليل الثالث التمسك برواية سحة العقول التي اشتملت على حصر الصناعة في أمور، وهي قوله عليه السلام إنما حرم الله الصناعة التي هي حرام هي منها الفساد محض النظير والمزامير إلى أن يقول وما يكون منه وفيه الفساد محض ولا يكون فيه ولا منه شيء من وجوه الصلاح فحرام تعليمه وتعلمه والعمل به والعمل به وأخذ الأجر عليه وجميع التقلب فيه من جميع وجوه الحركات كلها. الاستدلال بخبر سحف العقول يعتمد على وجهين. الوجه الأول أن يقال في التالي أن المفروض هو حرمة التصوير لذوات الأرواح، ويستفاد من الحصر الذي ذكر في الروايات أنه لا يحرم من الصناعات إلا ما كان فيه الفساد محضا ولا يكون فيه شيء من الصلاح بوجه من الوجوه. فيلزم من ذلك أن اقتناء الصور والانتفاع بها والمعاملة عليها إذا لم تكن محرمة لم يصدق فيها الفساد محضا، ومقتضى كون صدق الفساد فيها محضا لا بد من انطباق عنوان الحرمة عليها. هذا الأول. الثاني، الرواية صرحت بالتالي حرام تعليمه تعلمه والعمل به وأخذ الأجر عليه وجميع التقلبات إلى غير ذلك. لأن هذا كله يدل على عدم جواز بيعه وشرائه وهبته وعاريته وإجارته وإمساكه، فتدل على حرمة الاقتناء أيضا. إن شاء الله كلامي واضح. أكرر تقريب الاستدلال برواية سحف العقول يبتني على أمرين. الأول نقول هكذا، المفروض في محل البحث أن المحرم في التصوير إنما هو لذوات الأرواح، نستفيد من الحصر الذي ذكر في رواية سحف العقول أن الذي يحرم من الصناعات هو الذي يكون فيه الفساد محضا بحيث لا يكون فيه شيء من الصلاح. فهذا يعني أن حرمة اقتناء الصور والانتفاع بها مبني على أساس كونها ليس فيها صلاح أبدا ويصدق عليها عنوان الفساد المحض. الثاني، الرواية دلت على التالي، تعليمه وتعلمه والعمل به وأخذ الأجر عليه وجميع التقلب فيه، ولا ريب أن الاقتناء من مصادق التقلب، والرواية قد دلت على حرمته فيثبت المطلوب حينئذ. أجاب الشيخ الأنصاري رحمه الله بأنه قد قسم أو سلام الصناعات في الرواية بلحاظ ما يترتب عليها من منافع وغايات وما يترتب عليها من مفاسد، أما بلحاظ ما يترتب عليها من المنافع والغايات فقد قسمه الإمام إلى قسمين. الأول قسم يترتب عليه الصلاح والفساد معا، الثاني قسم لا يترتب عليه إلا الفساد المحض. فأراد هنا عليه السلام بيان أن المحرم من هذين القسمين إنما هو القسم الثاني الذي يحرم جميع منافعه دون القسم الأول الذي يكون مشتملا على منافع محللة ومنافع محرمة. وهذا يعني أن الحصر في المقام حصر إضافي بالنسبة إلى هذين القسمين بلحاظ ما يترتب على كل واحد منهما من منافع وغايات، ولذا لا مانع من أن يوجد عندنا قسم ثالث للصناعة يكون عملها حرامان لكن يكون إبقاؤها أمرا محللا، بلحاظ أن المفاسد إنما تحصل نتيجة عملها لا نتيجة المنافع المترتبة عليها باقتنائها للزينة أو للتعليم والتعلم. هكذا أجاب الشيخ الأنصاري. عاد وذكر بأن هذا الجواب خلاف ظاهر الحق، لأن الظاهر من الحق أنه حصر حقيقي وليس حصر إضافي، وأن هذا الحصر الحقيقي ورد في مساق التعليل للحرمة وإعطاء ضابطة كلية للفرق بين الصنائع المحرمة والصنائع المحللة، فتكون الرواية على هذا تامة الدلالة على المدعى. الرابع تمسكوا برواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المدينة فقال: لا تدع سورة إلا محوتها، ولا قبرا إلا سويته، ولا كلبا إلا قتلته. إن قلت بقرينة وجود الكلب في هذه الرواية نستفيد بأنها محمولة على الكراهة لأن الكلب لا يجب قتله، قلت بأن المراد من الكلب في هذه الرواية هو كلب الحراش، وقد عرفت بأن كلب الحراش فيما تقدم إذا كان مؤذيا فيجوز قتله، بل يجب قتله من باب دفع الضرر محتمل وليس المراد مطلق الكلب، فتكون هذه الرواية حينئذ دالة على التحريم. لا تدع صورة إلا محوتها قطعا ليس المراد لا تدع مصورا يصور صورة، وإنما لا تدع صورة مقتناة إلا محوتها، فتدل على حرمة الاقتناء، وإلا لا معنى لأن يأمر النبي صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين بمحو الصور التي سوف تصور. أجاب الشيخ الأنصاري رحمه الله عن هذه الرواية بأنها محمولة على الكراهة، وذلك لأمره بتسوية القبور ولا قبرا إلا سويته، وأيضا بذكر الكلب، ولا نقبل أن المراد من الكلب في الرواية هو كلب الهراش المؤذي، فعليه تكون الرواية حينئذ دالة على الكراهة ولا دلالة لها على المدعى. يمكن أن يعلق على الشيخ الأنصاري بتعليقين، أشير لتعليق واحد فقط مفاده أننا يمكن أن نتمسك بالتفكيك في الحجية، حيث أن هذه عبارة عن ثلاث مطالب: لا صورة إلا محوتها، لا كلبا إلا قتلته، لا قبرا إلا سويته، ثلاث مطالب. فيمكن التفكيك بينها بأن يكون المراد في كل واحد منها بقرينة الأمور الخارجية دالا على أمر آخر. مثلا إذا جاءنا هكذا: اغتسل للجنازة واغتسل للجمعة، هذان أمران يدلان على وجوب الغسل، فحينئذ جاءنا بعد ذلك دليل من الخارج دل على عدم وجوب الغسل ليوم الجمعة، قال: يجوز لك ترك الغسل يوم الجمعة، فاستفدنا حينئذ استحباب الغسل يوم الجمعة. في مثل هذا المقام هل نرفع اليد عن ظهور الأمر في الوجوب في كليهما، في الأمر بالجنابة والأمر بغسل الجمعة؟ قل: لا، يبقى ظهوري في الغسل عن جنابة على حاله في الوجوب، ونرفع اليد عن ظهور الأمر في الوجوب بالنسبة لغسل الجمعة. مقامنا من هذا الضبط، لكن دلت عندنا قرينة من الخارج على رفع اليد عن ظهوره في الوجوب في تسوية القبر وفي قتل الكلب، فيبقى الثالث وهو الأمر بعدم اقتناء الصور باقيا على حاله، مثل اغتسل للجنابة والجمعة. وهذا التقريب الذي ذكرنا هو الصحيح، لا ما أفاده الأستاذ، فإن للأستاذ أطال الله بالبقاء في المقام في الإرشاد كلام أظنه على عكس ما ذكر، وهو الذي ذكرنا، لأن كلام الأستاذ في المقام عكس ما ذكرت، فالصحيح هو ما ذكرتنا ما أفاده الأستاذ فراجع. فإذا يمكن أن نقول بالقرينية نرفع اليد، هذا إن شئت أن تعبر عنه نوع تفكيك في الحجية، فنقول بأننا فككنا في الحجية بلحاظ القرينة، وقد يفكك في الحجية من خلال رفع اليد عن النص تماما، يعني نقول ما دل على قتل الكلب، ما دل على إزاء تسوية القبر، نسقطه عن الاعتبار ونبقي الحجية فقط للقسم الأول، لأنها مجموعة من الجمل قد جاءت في سياق واحد لا ربط لكل جملة جملة بالطرف الآخر، فنأخذ هذا القسم وحينئذ نسقط البقية عن الاعتبار ونلتزم بمفاده، فتكون الرواية تامة الدلالة على الحرمة. وما أفاده الشيخ الأنصاري في غير محله. خب الدليل الخامس، قالوا نتمسك برواية علي بن جعفر عن الإمام موسى عليه السلام، سألته عن التماثيل هل يصلح أن يلعب بها بعد مقتضى الكلام في صحة اللعب بها وعدمه، كاشف عن اقتنائها، هل يصح أن يلعب بها؟ قال لا. يتوقف الاستدلال بهذه الرواية على ثلاثة أمور لا بد من تمانيتها لكي يمكن الالتزام بما بدلالتها. الأول، أن يكون المراد من التماثيل في المقام مطلق الصور، وليس المراد من التماثيل التي يلعب بها في المقام استعمال الشطرنج كما لعله يشهد له لفظة اللعب في المقام. اثنين، لا بد أن يكون لفظ لا يصلح الوارد في الرواية في قوله عليه السلام هل يصلح ظاهر في الحرمة. ثلاثة، أن لا تكون هناك خصوصية للعب، كما أن حرمة اللعب تدل على جميع التقلبات والتصرفات حتى مجرد الاقتناء. إذا تمت هذه الأمور الثلاثة التزمنا حينئذ بحرمة الاقتناء. أما لو خدشنا واحد من هذه الأمور الثلاثة الذي هو بمثابة المقدمة التي يبتني عليها الاستدلال، فلا ريب حينئذ في الالتزام بعدم تمامية الاستدلال بالرواية. ولذلك أجاب الشيخ الأنصاري رحمه الله بأن المستفاد من النص كراهة اللعب بالصور، وكأن ذلك لعدم ظهور لفظة لا يصلح في الحرمة. أو لو سلمنا بأن الرواية دالة على حرمة اللعب بالصور لكنها لا تدل على حرمة الاقتناء والانتفاعات الأخرى، فتكون الرواية حينئذ بعيدة عن محل كلامنا. السادس، قالوا نتمسك برواية البقباق عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام في تفسير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، بدعوى أنه عليه السلام أنكر مشية سليمان على نبينا وآله وعليه وعلى الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه للصور التي تعمل على طريقة الصور ذوات الأرواح، وذكر بأن الصور التي تعمل على خلاف ذلك، فعدم مشية سليمان للصور الممنوعة كاشف عن حرمتها أو كاشف عن كونها منكرة، وذلك يستدعي ثبوت الحرمة. ذكر الشيخ الأنصاري بأن الإنكار يرجع إلى مشية سليمان لعمل الصور، لا أن الإنكار راجع إلى عملية الاقتناء حتى تكون دالة على الحرمة، مما يعني أن الرواية أجنبية عن المقام. السابع، التمسك بصحيح بمفهوم صحيح الزرارة عن أبي جعفر عليه السلام، لا بأس أن يكون في البيت التماثيل في البيت إذا غيرت رؤوسها وترك ما سوى ذلك، حيث يستفاد من ذلك البأس إذا لم تغير. وقال الشيخ الأنصاري بأن البأس محمول على الكراهة إما لأجل الصلاة أو مطلقا، وهي غير دالة أيضا على حرمة الاقتناء، وإنما دالة على محو الصورة بعد اقتنائها، فتكون أجنبية عن المقام أيضا. الخبر الخامس أو الدليل الخامس في المقام، التمسك برواية المثنى عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا كره الصور في البيوت، ويبتني هذا الاستدلال على أساس ضم رواية أخرى أن عليا لم يكن يكره الحلال، فعندها يكون الأمر تام الدلالة على المدعى. أجاب الشيخ الأنصاري بأن المراد من الحلال عبارة عن المباح الذي يتساوى طرفاه، وليس المراد من الحلال في الرواية أن عليا لم يكن يكره الحلال المقابل للحرام، وإلا لا ريب في أن أمير المؤمنين كان يكره المكروه جزما، فلا دلالة للرواية على المدعى. الأمر التاسع والأخير، قال التمسك برواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وقد أهديت إلي طنفة من الشام عليها تماثيل طائر، فأمرت به فغير رأسه فجعل كهيئة الطير، حيث أن فعله عليه السلام كهيئة الشجر حيث أن فعله عليه السلام دال على حرمة الاقتناء إما مطلقا أو في خصوص البيت لكونه محلا للصلاة. قال الشيخ الأنصاري بأن هذا فعل في مورد خاص بمثابة القضية في واقعة والقضية الخارجية، فحينئذ لا تدل على استفادة حكم كلي، فلا نستفيد من ذلك وجوب التغيير وحرمة الاقتناء. وعلى فراغ دعوى كونها حكما كليا دالا على حرمة الاقتناء، فإننا نقول بأن ذلك محمول على الكراهة بلحاظ أنها تكون في البيت والبيت محلا للعبادة والصلاة، فلا ينبغي أن تكون هذه الأشياء موجودة فيه. ثم هذا كله في المقتضي، وهو ما دل على حرمة الاقتناء. لو سلمنا بتمامية دلالة الاقتضاء وقلنا بأن المقتضي في المقام تام للدلالة على عدم جواز الاقتناء، إلا أن حد الاقتناء في الاقتضاء في المقام معارض بمانع، وهو ما دل على جواز الاقتناء، وهي الروايات التي دلت على ذلك. نكتفي برواية صحيح أبي عبد الله عليه صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: ربما قمت أصلي وبين يدي الوسادة فيها تماثيل طير فجعلت عليها ثوبا، حيث أنها دلت دلالة واضحة على جواز الاقتناء. ومع كونها دالة على جواز الاقتناء تكون معارضة لما دل على عدم جواز الاقتناء، وهذا يستدعي إيجاد علاج بينهما. قالوا في مقام إيجاد العلاج بينهما بأن مقتضى المقام يستدعي حمل الروايات التي دلت على عدم جواز الاقتناء لو تمت دلالتها على المدعى على الكراهة، مما يعني عدم استفادة الحرمة. وإذا النتيجة التي يصل لها الشيخ الأنصاري في نهاية المطاف هي الالتزام بجواز الاقتناء إن أمكن بجواز الاقتناء على كراهية لو تمت دلالة الروايات في الطائفة الأولى الدالة على حرمة الاقتناء، وإلا دل نقول بجواز الاقتناء مطلقا دون ما وجود كراهة في المقام من قريب أو بعيد. وبهذا يتم الحديث في هذه المسألة. أقرأ بمقدار ما يسع المجال فقط والباقي لكم. ثم لو عممنا 188 الحكم لغير الحيوان مطلقان مع التجسم، فالظاهر أن المراد به ما كان مخلوقا لله سبحانه على هيئة خاصة معجبة للناظر. ذكرنا بأن الشيخ الأنصاري رحمه الله كأننا اشترط في مسألة حرمة التصوير شرطا، وهو أن يكون على هيئة معجبة للناظر. ولذا لو لم يكن التصوير على هيئة معجبة للناظر فإن الشيخ الأنصاري يلتزم بعدم الجواز. بناء على كلامه قلنا بأن إذا اشترطنا في عملية الحرمة كون الهيئة بصورة معجبة للناظر، لا فرق بين كونه من ذوات الأرواح من غير ذوات الأرواح، إذ أن المدار على صورة الإعجاب. ولو كان لغير ذوات الأرواح ولم يكن بهيئة معجبة للناظر مقتضى كلامه الالتزام بعدم الحرمة، ولو كان لغير ذوات الأرواح وكان على هيئة معجبة للناظر مقتضى كلامه الالتزام بالحرمة، وكلا الملتزمين وكلا الالتزامين ممنوع بمقتضى ما عرف أن حرمة التجسيم أو حرمة التصوير لو تمت لكانت مطلقة غير مقيدة بعنوان الإعجاب للناظر، بل بانطباق عنوان المبادة لله سبحانه وتعالى في التصوير، وأن تصوير غير ذوات الأرواح جائز مطلقا حتى لو كان بهيئة معجبة للناظر. هذا احتمال ثبوتي إثباتي، من أين تستفيدون؟ وأقول وهذه دعوة، لكن أقول سلمنا بالمقرر أنه إذا صورت الصورة لذوات الأرواح بهيئة غير معجبة للناظر تلتزمون بالحلية. ويا شيخنا نحن نقول الآن أن الشيخ الأنصاري يأخذ هذا القيد، هذا اللولا هذا القيد من أين قد استفاد؟ النصوص مطلقة، ما دامت النصوص مطلقة لا مدخلية لهذا القيد من قريب ولا بعيد، فعليه اعتبار القيد في غير محله. ثانيا، إذا كان الحكم يدور مدار عنوان هذا القيد وجودا وعدما، لازم ذلك إذن أن ما جعل في غير ذوات الأرواح مشتملا على القيد والالتزام بالمنع فيها، وهذا خلاف ما دل على الجواب. على وجه تميل النفس إلى مشاهدة صورتها المجردة عن المادة أو معها، فمثل تمثال السيف والرمح والقصور والأبنية والسفن مما هو مصنوع للعباد وإن كانت في هيئة حسنة معجبة خارج، وكذا مثل تمثال القصبات والأخشاب والجبال والشقوق مما خلق الله لا على هيئة معجبة للناظر بحيث تميل النفس إلى مشاهدتها ولو بالصور الحافية لها لعدم شمول الأدلة لذلك كله، حتى التقييد بقيدية الإعجاب وعدم في تصوير ذوات الأرواح قلنا الأدلة غير شاملة لها. هذا كله مع قصد الحكاية والتمثيل والمبادة لله سبحانه وتعالى مراده ذلك. ولذا لو كانت هناك غاية غير ذلك، غاية نافعة لا تشمل المبادة لله، لم يكن هناك في البين منعود. فلو دعت الحاجة إلى عمل شيء يكون شبيها بشيء من خلق الله ولو كان حيوانا من غير قصد الحكاية والمبادة لله فلا بأس قطعا. ومنه يظهر النظر فيما أفاده كاشف اللسان، يمكن الإشكال على كاشف اللسان رحمه الله بعدة إشكالات في المقام. أولا يمكن أن نقول بأنه يعتبر في حرمة التصوير قصد الحكاية والنساج والخياط لا يريدان بعملهما شبهة الثوب أو خيوطه بشيء من ذوات الأرواح أو غيرها من قريب أو بعيد، ولو صادف وقع ذلك اتفاقا أو صدفة فلا ربط له بمحل الكلام. هذا أولا. ثانيا، ما ذكره المحقق الإيرواني من أن محل الكلام ليس مطلق المشابهة التي تصحح المصححة للتشبيه، بل المحرم هو الذي يكون صورة ذاك، وصورة ذاك ليس الأعلام والطرائق والخيوط بل أمر آخر. ثم إن المرجع في الصورة، ذكرنا ذلك في البحث السابق، إلى العرف، فلا يقدح في الحرمة نقص بعض الأعضاء، وليس فيما ورد من رجحان تغيير الصورة بقلع، هذا إشارة إلى توهم. قلنا في البحث السابق بأنه قد يقال بأن مقتضى تغيير بعض الأعضاء قد يتوهم أن ما دل على تغيير بعض الأعضاء كاشف عن أن الممنوع إيجاد ولو بعض الأعضاء. يقول الذي دل على تغيير بعض الأعضاء لا دلالة له من قريب ولا بعيد على أن الممنوع إيجاد ولو بعض الأعضاء، بل المرجع هو العور، وليس فيما ورد من رجحان تغيير الصورة بقلع عينها أو تفريغ رأسها دلالة على جواز تصوير الناقوس. ولو صور بعض أجزاء الحيوان ففي حرمته نظر، بل من ليش؟ لأن العرف لا يرى أنها صورة عنه. وعليه فلو صور نصف الحيوان من رأسه إلى وسطه فإن قدر الباقي موجودا، زي ما نذكرت أنا في البحث السابق، لأن كان واقفا من وراء نافذة، بحيث أن المانع عن رؤية الباقي من أجزائه هو وجود الجدار مثلا، أو كان مصورا على هيئة الجالس بهذه الكيفية، بحيث كان المانع عن رؤية مثلا قدميه وطريقة جلسته مثلا، بأن فرضه إنسانا جالسا لا يتبين ما دونه وسط حرما، وإن قصد النصف لم يحرم إلا مع صدق الحق على هذا النصف عند العرف يبنى على الحرمة. ولو بدأ له في إتمام دل يمكن عبرنا عنه قبل قليل إشارة إلى شبه الاشتراط، صنع شيئا ثم أتمه آخر، أو صنعه هو ثم عدل عنه ثم عاد لإتمامه مثلا، أو أن أحدا صنع الأجزاء والثاني قام بترتيبها، على الاحتمالات التي ذكرت حرم الإتمام بصدق التصوير بإتمام الصورة لأنه إيجاد لها. ولو اشتغل هذا الآن الإشارة إلى أنه لو فعل بعض مقدمات التصوير هل يكون محرما أو هل يكون متجريا؟ لو فعل حراما حتى لو بدأ له بإتمام يعني تراجع فلم يتم، وهل يكون ما فعل حراما من حيث التصوير لأن الصورة عبارة عن إيجاد ولو بعض أجزائها فيشمل ما دل على حرمة التصوير، أو لا يحرم إلا من حيث التجري؟ وجهان، من أنه لم يقع إلا بعض مقدمات الحرام بقصد تحققه، ومن أن معنى حرمة الفعل عرفان ليس إلا حرمة الاشتغال به عمدا، فلا تراعى الحرمة بإتمام العمل. والفرق بين فعل الواجب المتوقف استحقاق الثواب على إتمامه وبين الحرام هو قضاء العرف. بعبارة أخرى، إن العرف يرى أن مجرد الإقدام على الإتيان بفعل الحرام في أول مقدماته حسك لحرمة المولى وتجرؤ عليه، فيطبق عنوان المحرم. أما الاشتغال ببعض مقدمات الواجب لا يراها العرف مصداقا من مصادق الواجب فلا يبني عليها. بقي الكلام في جواز اقتناء ما حرم عمله من الصور وعدمه، وقد تعرضنا اليوم إلى الأدلة وأشرنا إلى إجابة الشيخ الأنصاري عنها، وتعرضنا أنه لو تمت دلالة الاقتضاء فإنها معارضة بما دل على جواز الاقتناء، وقد أشار إلى الإجابة عن الأدلة في صفحة 193، ثم بعد ذلك أشار إلى المعارضة في صفحة 195. ولو سلم الظهور في الجميع فهي معارضة بما هو أظهر وأكثر، يعني أظهر دلالة على الجواز وأكثر صناحة في جواز الاقتناء من تلك الروايات، فحينئذ تكون هذه الروايات بمثابة النص وتلك الروايات بمثابة الظاهر، ومقتضى حمل النص على الظاهر هو الالتزام بالكراهة، فيجمع بين الطائفتين بعد تمامية دلالة الطائفة الأولى على المن بالحمل على الكراهة. والحمد لله رب العالمين.